بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. ولذلك القرآن فيه شفاء للناس، والقرآن إنسان لا يهجر القرآن، لا يهجر قراءته ولا تفسيره ولا العمل به ولا الاستشفاء به. ولذا من صور هجر القرآن التي ذكرها ابن القيم ذكر صورة ترك الاستشفاء بالقرآن. قال البخاري: حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام، اللي هو هشام ابن يوسف الصنعاني، المتوفى عام 97 و100، عن معمر، وهو معمر بن راشد. إذن لما كان هذا الراوي من صنعاء فهم أوثق الناس في معمر، هم أهل صنعاء، منهم عبد الرزاق ومنهم هشام بن يوسف الصنعاني. عن معمر عن الزهري، إذا روى معمر عن الزهري فهو من أوثق الناس في الزهري. عن عروة اللي هو عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، أي يقرأ المعوذتين ثم ينفث فيهما ثم يمسح على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. ولذا هذا الهواء يتبارك في الخارج من في النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فلما ثقل، بمعنى اشتد به المرض، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن، أي بالمعوذة بالمعوذتين. طبعا المعوذات المقصود بها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع قل هو الله أحد، أم المقصود فيها فقط سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس؟ في ذلك قولان لأهل العلم. تقول: وأمسح بيد نفسه لبركتها. فلا شك أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم متعدية. لا، هي المقصود هي المعوذتين وليس المعوذات الثلاثة. نعم. فسألت الزهرية القائل، فسألت الزهرية هو معمر بن راشد، كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. طب الوجه باعتباره أشرف شيء في الإنسان، وبه يواجه المرء الآخرين. باب الرقى بفاتحة الكتاب، لما أن في القرآن استشفاء وأن مما يستشفى به المعوذتين، كذلك في سورة الفاتحة من الاستشفاء الكثير. قال: ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا الباب، ولم يذكره هنا من باب الاختصار، وساق حديث أبي سعيد الخدري. فقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر اللي هو جعفر بن أبي وحشية، عن أبي المتوكل وهو أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هؤلاء كانوا في سرية وكانوا 30 رجلا، أتوا على حي من أحياء العرب، وهنا لم يعين الحي، فلم يقروهم أي لم يضيفوهم. فبينما هم كذلك أي على هذه الحال حينما لم يضيفوا، إذ لدغ سيد أولئك أي لسعته العقربة، فقالوا: هل معكم دواء أو راق؟ فقالوا: نعم، إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، اللي هو الشاء جمع شات، فجعل يقرأ بأم القرآن، جعل بمعنى طفقة، ويجعل بزاقه ويجمع بزاقه أي النفث مع الريق، ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء أي جلبوا الشاء لهم، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: ما أدراك أنها رقية؟ يعني ما الذي أعلمك؟ أن سورة الفاتحة رقية يفسر قائلها، وهذا يدل على أن هذا الصحابي قد فعل ذلك اجتهادا منه لما رأى في هذه السورة من المعاني العظيمة، لأن الإنسان يبدأها بالمحبة ثم الرجاء ثم الخوف، وهي ركائز العمل الثلاثة. فكل عمل صالح يعمل به الإنسان له ركائز، ركائز هذا العمل المحبة، الإنسان يعمل العمل محبة في الله، ورجاء يرجو الإنسان قبول الله تعالى، والخوف وهو أن الإنسان يخاف. وإذا سورة الفاتحة مبدوءة بالحمد لله تعالى ثم الثناء على الله تعالى ثم التمجيد لله تعالى، وهنا إذا بدأ العبد بالحمد ثم الثناء ثم التمجيد استحق أن يخاطب بكاف الخطاب فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. فقال ما أدراك أنها رقية، فهنا ضحكه صلى الله عليه وسلم دلالة على إقراره، وأيضا فرحا بأن هذا الصحابي قد اجتهد اجتهادا موفقا. واضربوا لي بسهم، أي من الشاة أعطونا، من الشاة اللي هي جمع شاة، أعطونا سهم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أن تطيب نفوسهم. ثم قال باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم، أي طائفة من الغنم. حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء، وهي البراء نسبة إلى بري العود. قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيذ، مروا بماء فيهم أي بقوم نزلوا على ماء، هذا المقصود، أو سليم. طبعا هذا شك من الراوي، والعرب إذا واحد لدغ يقول له سليم تفاؤل أنه يسلم ولا يموت، مثل تسمية البيداء بالمفازة. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق، هذه من زائدة وأتي بها للتأكيد، يعني هل فيكم راق، وراق نصه راقي لكن حذفت هذه الياء وعوض عنها بالتنوين. إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. فانطلق رجل منهم اللي هو أبو سعيد الخدري فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرئ، على شاء يعني على جعالة من الشاء إلى برئ، يقول فبرئ فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني الأشياء التي يجرى الإنسان الأخذ على كتاب الله تعالى، هذا ظاهر الحديث. باب رقية العين، أي أن الإنسان يرقي الآخر بسبب إصابته بالعين. ومعلوم أن العين حق. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان، وهذا هو سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله ابن شداد عن عائشة قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، أي بسبب العين، وهنا يسترقى أي يطلب الرقية ممن يعلم الرقى. إذا تقول سيدة عائشة قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، أن الإنسان يطلب الرقية ممن يعرف الرقية إذا أصيب الإنسان بالعين. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، أي إنها مصابة بالعين. ومن أراد أن يسأل لماذا الإصابة بالعين فليرجع إلى تفسيرنا لسورة الناس في موقع القناة. تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري باب العين حق، أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، ولا شك أن هذا مما تحقق أنه موجود. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. إذن هذا الأمر موجود وفيه حكمة، أن الإنسان قد ينظر إلى شيء من حطام الدنيا فيعجب به، والقاعدة حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، فهذا هو من أسباب حصول هذا الشيء. ولذا كان الكفار يريدون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا بمقتضى هذا بأشياء عديدة، ومنها أنهم جلبوا العائن ليعين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليصيبه بالعين، كما قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فأرادوا أن يؤذوه بهذا الشيء. وهذه الآية الكريمة مع الأربع الآيات التي قبلها فيها تصوير للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تصوير لكل داعي، لأن جميع من سار على هذا يؤذى، فلا بد من الصبر ولا بد من التحمل، وأن الإنسان ما خلق لأجل أن ينعم في هذه الدنيا الفانية، بل إنها امتحان، وأن الإنسان يجلب في الامتحان المشاق. وإذا يقول قال لا تحسب المجد حلوا أنت آكله لن تنال المجد حتى تلعق الصبر. بعضهم طالب يرى أخاه يأخذ درجات عالية وفرج أن ينال الدرجات عالية من غير أن يتعب، نقول له لن تنال المجد حتى تلعق الصبر، أليس صحيحا يا بني؟ لا بد أن تقرأ ولا بد أن تتعب. قال ونهى عن الوشم، وهذا الوشم عياذا بالله قد اشتهر وانتشر وشاع وذاع، وهو من الإثم الكبير وفيه تغيير لخلق الله تعالى. وهذه المحلات المختصة بالوشم هي غالبها تكون للسوء، نسأل الله أن يقينا السوء وأصحاب السوء. باب رقية الحية والعقرب، أي مشروعية رقية الحية والعقرب. طبعا ما يرقى به للحية والعقرب إذا نزق الإنسان الرقية بسورة قل يا أيها الكافرون، والسر في هذا أن في ذلك البراءة من الكفار ومن طراق الكفار، براءة عملية، وفي ذلك تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى. وسورة قل يا أيها الكافرون لها وظائف، من وظائفها أن تقرأ عند المبيت وتقرأ عند اللذيذ، وتقرأ أيضا في صلاة الفجر، وتقرأ في السنة البعدية للمغرب، وتقرأ في الشفع من الوتر، وتقرأ عند الطواف. فينبغي الإكثار من هذه السورة مع سورة قل هو الله أحد. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني وهو أبو إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أي بن يزيد النخعي عن أبيه وهو الأسود بن يزيد النخعي قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى اللي هي ارتفاع الحرارة، فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. ثم قال باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، أي التي كان يرقي بها. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز، طبعا عبد الوارث بن سعيد بن الصلت الثقفي وعبد العزيز الراوي عن أنس وعبد العزيز ابن صهيب، وهو أحد المكثرين عن أنس. قال: دخلت أنا وثابت، وهو ثابت بن أسلم البناني، على أنس بن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت أي مرضت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك سقما. اللهم اشفنا واشفي كل مريض، وعافنا وعاف كل مبتلى. حدثنا عمرو بن علي، وهو عمرو بن علي الفلاس، عمرو بن علي بن بحر بن كنيز هكذا. والبحر اللي هو ضد ماذا يا طارق؟ أحسنت، ضد البر. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، قال: حدثنا سليمان وهو الأعمش، عن مسلم وهو مسلم بن صبيح أبو الضحى، عن مسروق وهو التابعي الجليل المخضرم مسروق بن الأجدع، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي. هنا الشافي اسم من أسماء الله تعالى كما جاء في هذا الحديث وتقدم لنا. لا شفاء إلا شفاءك، فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، والشفاء إنما هو شفاء الشافي الله سبحانه وتعالى، شفاء لا يغادر سقما. وقال سفيان: حدثت به منصور، اللي هو منصور بن المعتمر، فحدثني عن إبراهيم، اللي هو إبراهيم بن يزيد النخعي، عن مسروق، عن عائشة نحوه. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا النضر وهو بن شميل، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. فالذي يمسح بمعنى يزيل، لا يزيل شيء، لا يزيل شيئا أحد إلا الله سبحانه وتعالى وبأمر الله تعالى. فالإنسان يطلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى. حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن المديني قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي قال: حدثني عبد ربه ابن سعيد عن عمرو، وهي عمرو بن عبد الرحمن التابعية الجليلة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا، ونحن قد خلقنا من هذا التراب. وفيه تذكير بالافتقار إلى الله تعالى، وفي الافتقار إلى الله تعالى استجداء رحمة الله تعالى. أما ذاك الذي ينسى أنه من تراب فهو يتكبر على الله وعلى أمر الله وعلى كلام الله. ولذا جاء القرآن الكريم بالتذكير بأصل الإنسان، ومن أي شيء خلق، ومن ماذا خرج. اجلس أيها الحسن، اجلس يا ولدي. حدثنا صدق قال: أخبرنا ابن عيينة أي بإذن ربي، هي في بعض النسخ. باب النسب في الرقية. حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان هو ابن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال: سمعت أبا سلمة اللي هو بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا قتادة يقول فوق. حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة، هذا صدقة بن موسى، وابن عيينة هو سفيان، عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية: تربة أرضنا، وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب النفس في الرقية، أي نفس الهواء الذي قد قرئ القرآن به. فالإنسان لما يقرأ القرآن بقدرة له، ما هو الصوت؟ الصوت شيء يخرج عن طريق الوترين ويمر على اللسان وتتحرك هذه الأشياء فتخرج الحروف. فهذا الصوت آية من آيات الله تعالى، وهي ذبذبة تبدأ من 20 ولا تزيد على 20,000. إذا كانت أقل من 20 لا يخرج الصوت، إذا أكثر من 20,000 إذن لا يفقه الصوت. وهذه الأوتار تتحرك واللسان يتحرك فتخرج هذه الأصوات، ولذا صدر ما يسمى بعلم مخارج الحروف، من أدق العلوم الجميلة الجليلة، وهو من علوم النحو. يعني علم التجويد ليس خاصا بعلم التجويد، إنما هو في أحد علوم النحو. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري. أيها الفتى لا تعب، اجلس جيدا واصغر الدرس، اجلس جيدا بعيدة فعلا فخذك، قل بسم الله واجعل حضورك حضور تحصيل. قال سمعت، إذن حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال سمعت أبا سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت أبا قتادة وهو الحارث بن ربعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. جزاك الله خير الجزاء. وقال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، يعني لما يتوقع من شرها، يقول فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. ولذلك يا أخواني احفظوا شيء في الرؤى، أنه اتق الله في الحقيقة ولا تبالي ما ترى في المنام. هذا القول قول من؟ قول ابن سيرين. اتق الله في الحقيقة ولا تبالي ما تراه في المنام. يعني هنا يقول وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، يعني لما يتوقع من شرها. فالإنسان يرى شيء يخاف، فلما يصير يخاف نقول له اتق الله في الحقيقة ولا تبالي ما ترى في المنام. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه، يعني سلم يريد ينام، ينام على الوضوء ويقرأ الدعاء ويقرأ بي قل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، أي ما أقبل وما أدبر من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. وهكذا الإنسان حينما يتعلم شيء إنما يتعلم به المرء ليعمل به. بسم الله. يطلق على الرؤيا منام وعلى المنام رؤيا سليم، ولا شك أن كله يسمى منام، ويطلق على الرؤيا حلم، لأنه جاء في بعض الأحاديث الحلم 3. والحمد لله رب العالمين. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس، هو جعفر بن أبي إياس اليشكري أبو بشر، عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي، والحي هو القبيلة، من أحياء العرب، فاستضافوهم أي طلبوا منهم ضيافة، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، واللدغ هو اللسع، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم اللي هو أبو سعيد: نعم والله إني لراق، ولكن والله قد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا أي أجرا. فصالحوهم بمعنى وافقوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يسفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، يعني العقال الشخص المعقول أي مربوط، ولما قرئ عليه قام وقد كان مريضا، فانطلق يمشي ما به قلب أي ما به علة. قال: فأوفوهم، يعني لما وعدوهم بالجعل أوفوا معهم الكلام، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه أي الذي وافقوهم عليه. فقال بعضهم أي بعض الصحابة الثلاثون، يعني أحدهم أو بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بمعنى إلى أن، فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم. اقتسموا، أقرهم النبي على هذا، فقال: أصبتم، اقتسموا أي اقسموا هذا بينكم، واضربوا لي معهم بسهم. لا، بالأمرين كليهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ادعوا لنا، وحديث أويس القرن لما قال: فمن رأى منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فهنا الاستغفار في حقيقته هو نافع، وأيضا من يستغفر بهذه أيضا يختلف. باب مسح الراقي في الوجع بيده اليمنى. ما هو الوجع أيها الفتاة؟ الوجع هو المرض. لما تحضر مجلس علم انتبه ولا تسرح أيها الفتاة، واجعل استماعك وحضورك استماع تحصيل. نعم. قال هنا: باب مسح الراقي في الوجع بيده اليمنى. شوف اليمنى فيها يعني التيمم. حدثني عبد الله بن أبي شيبة وهو أبو بكر قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وهو سفيان الثوري عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن مسلم وهو أبو الضحى مسلم بن صبيح أو صبيح عن مسروق وهو ابن الأجدى عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه. أذهب الباس اللي هو المرض، رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أي شفاء لا يترك سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم وهو النخعي عن مسروق عن عائشة بنحوه. باب المرأة ترقى الرجل. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي وهو المسندي الذي لا يروي إلا المسانيد، توفي عام 29 و200. قال حدثنا هشام اللي هو هشام بن يوسف الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري عن عروة عروة بن الزبير عن عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب من لم يرقي، يعني هل يصح أن الإنسان يصاب ولا يرقي أو يطلب منه رقية ولا يرقي، أو أن الإنسان يحتاج للرقية ولا يطلب من غيره أن يرقى؟ نعم، يوجد من توكل على الله أحسن توكله على الله تعالى كما في الحديث الذي ساقه البخاري. حدثنا مسدد قال حدثنا حصين ابن نمير عن حصين ابن عبد الرحمن عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، أي العدد الكثير من الناس، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى في قومه، ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، أي سد عين الشمس، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء، طبعا يحرف الإنسان بل يتفكر الإنسان أن لا يأتي يوم القيامة ويجد أحدا يوقفه يحاسبه على مرلا، بل يترقى الإنسان فوق هذا الشيء ويأمل من الله أن يأتي ويجد عددا غفيرا من الناس قد انتفعوا من علمه أو من نصحه أو من إرشاده أو من رفادته. فهذه الحياة هي رحلة، وهذه الرحلة تنتهي بالموت، وإن الإنسان مهما بلغ من الجمال والمال فإذا خرجت أنفاسه الأخيرة ذهب كل هذا، وإذا وضع الإنسان في قبره فتكفيه 3 ليالي يكون فيها الإنسان قد تغيرت ملامحه. فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله. طبعا هذا الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى عمل، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون، والتطير هو يتشاعب الإنسان بالطير، يريد أن يسافر فيخرج فيرى غرابا مثلا أو طيرا أسود أو كلبا أسود فيقول لا أرجع لأني رأيت كذا، أو يرى إنسان، هذا كله محرم مدل على عدم صدق اعتماد قلبه على الله تعالى، ودل على عدم توكله، ودل على أن ثقته بالله تعالى ليست بالثقة التامة، لأن الإنسان يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، وطلب الرقية مباح ليس بحرام، ولكن من ترك هذا الشيء توكلا على الله فيؤجر على هذا. ولا يكتوون أيضا الكي آخر الدواء الكي كما يقال عند الناس، ونهي عن الكي ولا يستخدمه الإنسان إلا فيما لا بد منه وعلى ربهم يتوكلون. هنا بيان لماذا هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، لعظيم توكلهم على الله. يرحمكم الله، لما خرجت من هنا لصلاة الجمعة كان الأخ الذي يقرأ القرآن صاحب الصوت الجميل، وسألته عن عملهم وكيف أنه قد مر بعملهم، فتكلم بكلام على قدرة الله وأن كل شيء، يعني كلام يدخل السرور إلى القلب. فهكذا يعني الإنسان لما يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى يجد راحة وطمأنينة، وأي شيء نمر به لا يزيده إلا سعادة وحسن ظن بالله تعالى ورضا على الله، بل بعضهم يزداد شكره لله أن الله يبتليه وأنه يصبره. فقام عكاشة ابن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. وهذا مثل في محله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح بعض الأشخاص في وجوههم لما يعلم أنهم لا يتضررون بهذا ولا يعجبون بأنفسهم. وتجد بعض طلاب العلم حينما تمدحه يطير وربما تعالى على قومهم. قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وإذا سبقه الآن فعلى هذا الصحابي أن يسابق بكثرة العمل إلى الصالحات، لأن الله أمرنا بالمسابقة إلى طاعته. لا لمكانته هو. نعم. باب الطيرة، وجاء في الحديث السابق دم التطير عياذا بالله تعالى. حدثنا عبد الله بن محمد، الآن موجود ما يسمى بالأبراج وما يسمى بالطالع وغيرها، للأسف الشديد تجد كثير من المجلات تذكر هذا، وهذا باب خطير من الآثام. ولذا نحن حينما تنظر نقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، ونعلم أن هذا فضل من الله وأن فيه فوائد، منها تنقية الجو ومنها المياه الجوفية ومنها حفظ الأشجار التي تنقي الجو أيضا. تجد الآن هذا اليوم قد أقيم الصلاة الاستسقاء في مدينتنا الرمادي، وتجد أيضا في بلاد الحرمين قلة في الأمطار، فنسأل الله أن يسقي الجميع من فضله وخيره ونوره وبركته. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر، وهو عثمان بن عمر بن فارس البصري، قال أخبرنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، يعني لا يعدي شيء شيئا لحاله، إنما الأمر بيد الله تعالى، وربنا قد جعل لكل شيء سببا. ولا طير، لا يطير إنسان لما يرى طير أو شيء أو إنسان. والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدار، طبعا لا شؤم أيضا، ولو وجد الشؤم لوجد في هذه، ولكن لا شؤم. فالإنسان لا يتشائم بالمرأة حينما يتزوج بأنها لا تلد أو لم تدخل السرور على قلبه، أو أن دخولها على البيت أدى إلى موت فلان أو أذى فلان أو ما يغفران. لا. والدار، يعني هي بعضهم يقول بأن من شؤم الدار أن تكون ضيقة، فالإنسان أيضا لا يتشائم بشيء. صحيح أن من سعادة المرء البيت الواسع والمرأة الصالحة والمركب الهني. والدابة، طبعا شؤم الدابة أنه لا يغزى عليها في سبيل الله. وكم من شخص لديه الآن سيارة وهو لا ينتفع بها لا ببر الأرحام ولا بالذهاب إلى مجالس العلم. فعلى المرء أن ينظر في النعم التي حباه الله بها، هل أدى حقها أم أنه لم يؤدي حقها. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة. وخيرها الفعلين. الإنسان يتفاءل أي شيء يمر به يتفاءل، حتى لو أن الإنسان أصيب بمكروه شديد يقول لعله هذا آخر مكروه يصيبنا، ولعل ما بعده أحسن، ولعلها خاتمة الأحزان، ولعل الله أراد لي خير، وهكذا يحسن الإنسان الظن بربه ويتفاءل، أن من تفاءل بالخير وجده، ومن تفاءل بالخير سعده. قال وما الفعل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، يعني مثل المريض لما يقال له يا سالم وهكذا، فهذه الكلمة الصالحة فيها صلاح القلب وفيها صلاح الحال. باب الفعل، يعني هنا لما بوب للطيرة بوب للفعل. حدثنا عبد الله بن محمد أي المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل، أي أن الإنسان يتفاءل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، ولذلك هذا الذي يأتي بكلمة صالحة يسمع بها الآخرين يؤجر، إذا كان التبسم في وجه الإنسان صدقة فإن الكلمة الطيبة أعلى من التبسم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة. باب لا هام. حدثنا محمد بن الحكم وهو الأحول قال أخبرنا النضر وهو ابن شميل قال أخبرنا إسرائيل وهو السريعي قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. باب الكهانة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي ما في بطنها غرة، ثم جاء تفسير الغرة يفترض أن نجعل بعد الغرة نقطتين، هل لديك نقطتين في الطبعة؟ جيد، هذا هو الصواب، لأن هذه علامات الترقيم تعين على فهم النص. عبد أو أمة، يعني الإنسان يدفع عبد مملوك أو أمة مملوكة. فقال ولي المرأة وهو حمد بن مالك فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله، يعني كيف أدفع غرام من لا شيء، يعني هذا بطنها قد يخرج ميت قد يكون مشوه، كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني الاستهل إذا صاح من الولادة، فمثل ذلك يطل أي يهدر. هكذا هذا الرجل يعني يتعالى في حكمه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، أي لمشاهدته كلامهم فقد حفظ، هذه طريقة الكهان وهذا هو سجع الكهان الذي ابتريهه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، والجنين هو الولد في البطن، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. حاء وعن ابن عباس وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى هذا الخبر؟ سيدنا سيد تابعي، ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، هو مرفوع، نعم مرفوع، لكن كلمة مرفوع من صفات المتون، لكن السند مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، يعني المستهل هو الذي يخرج من بطن أمه صارخا، ومثل ذلك يطل، أي يسرج هدرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، لمجالستهم لسماع الكلام ولتشبهه بهم. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المحل اسمه عقبة بن عمرو البدر الأنصاري، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وحلوان هي الحلاوة التي يأخذها، حتى الآن تسمى حلاوة في بعض الأشياء، وحلوان الكاهن ما يعطى الكاهن على كهانته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليس بشيء، أي ليس قولهم معتبرا بل هو باطل. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، أي وليه من الإنس، وهذه الموالاة السيئة التي يحاسب عليها الإنسان، فيخلطون معها 100 كذبة. قال علي: قال عبد الرزاق مرسل، الكلمة من الحق. ثم بلغني أنه أسنده بعد أن أتى به مرسلا، ثم أتى به مرسلا، أتى به مرسلا، ثم أتى به مسندا. باب السحر والعياذ بالله. وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طبعا هذه معطوف على واتبع، واتبع ما تتلف الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل، يعني واتبعوا، نعم، ببابل هاروت وماروت، إلى قوله من خلاق، يعني هو النصيب. وقوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى، عياذا بالله، لا يفلح بسحره أبدا، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله تعالى، وهذا فيه تهديد في خسران أمر الساحر. وقوله: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، كيف يركب المرء المعصي وهو يبصر أنه ميت لا محالة، وأن هذه الدنيا منتهية، وأنه مبعوث، وأنه مسؤول عن كل شيء. وقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي أنها حيات تسعى. وقوله: ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات السواحر، تسحرون تعمون. هكذا أتى البخاري بهذه من باب شرح اللفظة، وأتى بها استطرادا لانطباقها في هذا المعنى. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق، وبني زريق هم بطن من الأنصار، يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة أشعرت، أي أعلمت، الله أكبر الله أكبر، أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي وهو جبرائيل، والآخر عند رجلي وهو ميكائيل، وهذا من ولاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أحبه الله تعالى سخر له الملائكة في خدمته. فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. وهذا أيضا على طريقة العرب في الإتيان بالكلمة التي يتفاءل فيها. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، هو الذي طبه. قال: في أي شيء؟ يعني ما هو نوع الشيء الذي وضع فيه السحر؟ قال: في مفطن ومشاطر، اللي هو ما يخرج من المشط، أي الشعر. هذا يسمى عند أهل السحر عياذا بالله السحر بالأثر، ويعدون السحر بالأثر هو أقوى أنواع السحر. وجب طلع نخرة بكر، اللي هو يعني يسمى بالكفر، ما يوضع فيه الطل. قال: فأينه؟ قال: في بئر ذي أروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، أي أن ماءها شدر وربما فيه بعض الدود، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. طبعا نحن لم نرى الشياطين الحمد لله تعالى، ولكن معلوم في الأذهان أنها قبيحة، فشبه قبح رؤوس النخل لما تساقط منها صار منظرا قبيحا ومكادا مخيفا لعدم دخول الناس فيها. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شر. يعني أرادت، قال: لماذا لم تخبر الناس وتبين أن الذي سحرك فلان؟ ماذا قال؟ قال: فكرهت أن أثور على الناس فيه شر. انظر إلى الأدب النبوي، وانظر إلى السنة الغائبة عند الكثير من الناس ممن يثيرون الفتن والطعن بالأشخاص والتشهير وذكر العيوب والمبالغة في الدم. فقال: فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا. فهذا الذي يبث هذا إنما يبث الشر بدل أن يبث الخير. فأمر بها فدفنت. ولكن قد تسأل: ماذا أصنع؟ نقول: احرقها أو ادفنها. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام. تابع من عن هشام؟ عيسى بن يونس. وقال الليث وابن عيينة عن هشام: في مشطن ومشاقة، بدل ومشاقة ومشاقة. قال أبو عبد الله والبخاري: المشاطة ما يخرج من الشعر إلى مشط، يعني بعض الشعر الذي يكون في المشط من الإنسان يتقطع. قال: والمشاقة من مشاقة الكتان. إلى هنا، ونقرأ بعد الصلاة 10 أحاديث بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.